بأنها كانت عندما تغتسل تقول أنها كانت لا تتوضأ ظنا منها أن الغسل يكفي عن الوضوء، حتى سمعت أن الوضوء لا بد منه بعد الغسل. تقول أنا لا أدري كم الصلوات التي صليتها بعد ذلك الغسل، فهل علي القضاء وجوبا؟ أولا، ليس الأمر كما فهمت بأنه لا بد من الوضوء بعد الغسل. فإذا اغتسل الإنسان اغتسالا كاملا وبلغ الماء كل موضع من جسده بلوغا حقيقيا ولم يمس فرجه بيده بعد ذلك، فهذا طهر يشمل الطهارة الكبرى والصغرى. وأما أكمل الحالات في الطهارة في الاغتسال، أن يغسل المتوضأ أو المغتسل يديه أولا، ثم يغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يدلك يده بالتراب أو بالصابون يغسلها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ثلاثا بالمضمضة والاستنشاق، ويديه ثلاثا ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده كله، ثم بعد ذلك يغسل قدميه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن نساءه وهن يشاهدن ويشاركن يفعلن كذلك. فلا شيء عليك فيما مضى. وفي حال الاغتسال، إذا اغتسلت من طهر أو جنابة، فالبداء بالوضوء بغسل اليدين ثم الاستنجاء التام ثم تنقية اليدين ثم الوضوء وضوء الصلاة ثم صب الماء وتبليغه الجسد كله. فإذا لم تصب اليد الفرج فلا شيء سوى غسل القدمين، وإن أصابت اليد الفرج توضأ وضوءه للصلاة، والله أعلم.